أنه إذا فعل الذنب بجهالة بتفاهة غلبه هواه أن ربه غفور، مهما عظم ذنبه حتى لو أشرك يمكن أن يرجع عن الشرك ويرجع للتوحيد إذا تخلص من الشرك يغفر له ما مضى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بالمؤمن العابد المسلم العاصي؟ الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وده كافر، فكيف برجل يوحد ربه عز وجل لكن اجتاله شيطانه؟ كيف إذا رجع إلى الله عز وجل هو أولى بالقبول؟ إذا يتحاشى المرء هذه السيئة العظيمة، السيئة العظيمة الفاقرة والداهية الداهية اللي هو الشرك.